ومنها لأنه بعد من فرد هذا المذهب عند الشيخين، وقدم في التنبيح وتبعه في المنتهى لا يخبره إلا بإذن، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء. وكيلة الوكيلة الوكيلة فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس ابن فرد لكونه لا يملك فرد. ويسلم وكيل الشراء الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمن لتعديه بالتأخير، وليس لوكيل في بيع تطليبه على مشتري إلا بحضرته وإلا ضمن، وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملك. فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكل فيه، أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر، أو وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح لأنه يدخل فيه الغرر، وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح. قال في المبدع وظاهر كلامه في بيع من مال ما شئت له بيع ماله كله، له بيع ماله نعم، له بيع ماله كله. والوكيل في الخصومات لا يطلب لأن الإذن لم يتناوله مطلقا ولا عرفا، لأن الإذن لم يتناوله مش لم هنا عبادات جزم لم يتناوله نعم، لأن الإذن لم يتناوله مطلقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومات من لا يرضاه القضاء. والعكس فالوكيل في القبض له خصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها فهو إذن فيها عرفا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه. واضح ولا لا؟ وهذا لأنهم يقولون الوكيل لا يملك القبض، الوكيل لا يملك القبض إلا بقرينة، والراجح أنه يملك القبض إلا بقرينة تدل على عدم القبض. واضح ولا لا؟ يقول المصنف: إذا كان هناك قرينة تدل على قبضه لكنه لم يقبض فإنه يضمن. ما هي القرينة؟ مثل باعه في مكان في بلد غير بلد الموكل، صح ولا لا؟ هنا لابد أن يقبض الثمن، إذا لم يقبض يضمن. أو باعه في سوق عام والمشتري مسافر مثلا، مثل ما يحصل الآن، واضح ولا لا؟ فإن لم يقبض الثمن من المشتري سافر وذهب الثمن، هنا يضمن ولا ما يضمن؟ هنا يضمن لأن القرينة دلت على أنه يقبض، واضح ولا لا؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى: فإن تركه، أظن وقفنا هنا ها؟ طيب، قال: فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا. نعم، إذا ترك أي شيء، إذا ترك القبض والقرينة قد دلت عليه، إذا ترك القبض والقرينة قد دلت عليه فإنه يضمن. قال: فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا، هذا المذهب عند الشيخين، وقدم في التنقيح إلى آخره. يقول: هذا المذهب عند الشيخين، يعني عند ابن قدامة وعند المجد، هؤلاء مشايخ الحنابلة، ابن قدامة والمجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى، يعني قدم المرداوي صاحب التنقيح المرداوي وتبعه في المنتهى، يعني صاحب المنتهى ابن النجار تبع أيضا من المرداوي، في أي شيء تبعه قدم. ماذا قدم؟ قدم المسألة التي سيذكرها المصنف. قال: وتبعه في المنتهى لا يقبضه إلا بإذن. يقول صاحب التنقيح وصاحب المنتهى صاحب التنقيح يقدم أي شيء، يقدم القول بأنه لا يقبض الثمن إلا بإذن، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء، يعني الوكيل لا يقبض الثمن إلا إذا أذن الموكل، واضح ولا؟ فإن تعذر، تعذر إذن الموكل أو تعذر القبض، فإن تعذر لم يلزم. الظاهر أنه القبض، الظاهر أنه القبض، يعني إذا لا الظاهر الإذن، الظاهر الإذن. إذا تعذر، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء. لماذا؟ لأنه لا يقبض إلا بإذن، وهو الآن ترك القبض لأنه لم يؤذن له، واضح ولا لا؟ لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه، ما دام الثمن أو القيمة تلفت أو تعذر قبضها فإن الضمان لا يكون على الوكيل. لماذا؟ لأن الموكل ترك إذنه، ترك الإذن له، فيكون التفريط ممن؟ من الموكل نفسه، من الموكل نفسه، لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه، لكونه لا يملك قبضه. وعلى القول الثاني، ها، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن الأصل القبض، لأن الأصل القبض إلا إذا لم يؤذن له. قال: ويسلم وكيل الشراء الثمن. في المسألة السابقة التي مرت معنا، ها، أن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن، صح؟ هنا الوكيل في الشراء يسلم الثمن. يعني لو وكلت شخص قلت بيع لي السيارة، فيقول الأصل لا ما يقبض الثمن إلا بقرينة. لكن لو وكلته يشتري سيارة، ها، فإنك تسلم الثمن لمن؟ للبائع، تسلم الثمن للبائع. المسألة دي واضحة؟ سهلة. نعم، هم يقولون إذا وكل في البيع، قال وكلتك تبيع سيارتي، أنت وكيل في البيع لكن ما تقبض الثمن إلا بقرينة، ها، واضح ولا لا؟ هذا في قبض الثمن. وكلك في الشراء، اشتر لي سيارة، تسلم ثمن السيارة لمن اشتريت منه حتى لو لم يأذن لك، واضح ولا لا؟ طيب، يقول: ويسلم وكيل الشراء الثمن لأنه من تتمته وحقوقه، يعني من تتمة الشراء ومن حقوق الشراء أن تسلم الثمن، أن تسلم الثمن كتسليم المبيع، كتسليم المبيع. طيب انتبهوا، عندنا مسألة مهمة للفائدة، يعني الفقهاء أحيانا يعبرون بالقيمة وأحيانا يعبرون بالثمن، أكثر ما يعبرون فيه ما مر معنا الثمن وليس القيمة، صح؟ لماذا الثمن؟ لأن المراد بالثمن العوض، سواء نقدا أو منقولات أو غيره، أنتم معي ولا لا؟ أو عارض وغيره. الثمن هو الذي يدخل عليه بقى العوض، ولهذا أحيان السيارة الآن قال هذه السيارة باعها بخمسين، الخمسين هذه هل نسميها قيمة ولا ثمن؟ نسميها ثمن، ما نسميها قيمة. القيمة ما هي؟ ها، قيمتها في السوق، إذا كان في السوق تساوي 50 نقول هذه القيمة، أما ما اشتريت به فهو يسمى ثمن، سواء وافق القيمة أو خالفها، واضح لا؟ طيب، ويسلم وكيل الشراء الثمن لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، كما أنه إذا وكل بيع السيارة يسلم السيارة للمشتري أيضا يستلم الثمن إذا باع. فلو أخره، أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمينه، لو أخر الثمن، لو قال وكلتك أن تشتري لي سيارة، ثم معي، قال وكلتك أن تشتري ساعة، ذهب واشترى له ساعة ب50 ريال، صح ولا لا؟ ما دفع 50، أخرها لسبب من الأسباب، يتحدث مع أحد أو لضرب من الظروف فتلفت 50، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن الذي ينبغي له أن يسلم الثمن مباشرة، وإلا الوكيل الموكل ما أعطاه الثمن إلا يريد أن يسلمه. فإذا أخره فإنه يضمن، إذا أخره يضمن. قال: فلو أخره، أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف يضمن. طيب إذا أخره لعذر فإنه لا يضمن، لأنه أمين، كيف يخر لعذر؟ أراد أن يعطي البائع الثمن فرفض يقبضه البائع، قال ما بيه بعدين أمر ورفض، فتلف الثمن مع الوكيل، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، لأنه ما أخره لعذر، أقصد لأنه أخره لعذر، لأنه أخره لعذر. قال: فلو أخره، يعني الوكيل، فلو أخره، يعني فلو أخر الوكيل تسليم الثمن بلا عذر وتلف، أي تلف الثمن ضمنه، من الذي يضمنه؟ الوكيل ضمنه، لتعديه بالتأخير، لأن كون يؤخره هذا متعدي، هذا متعدي. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. وليس لوكيل في بيع تقليبه. قال وكلتك أن تبيع هذه الساعة. انتبهوا معي. وكلتك أن تبيع هذه الساعة. الذي أراد أن يشتري الساعة قال أريد أن أخذ الساعة أقلبها أفحصها أشوفها. أنتم معي؟ لا تشغلكم عني الكتابة. قال نعم. فقلبها أمام الوكيل. هنا لا بأس. لو قال الوكيل اذهب قلبها ولا شاور عليها أحد والوكيل غائب وقلبها فإن هنا يضمن لو حصل عليها شيء. واضح ولا لا؟ أما لو أذن الوكيل أن يقلبها أمامه بين يديه فإنه ها لا ضمان عليها. واضح ريح؟ طيب. قال وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته. إلا بحضرته. واضح ولا لا؟ وإلا ضمن. يعني إن أذن الوكيل المشتري أن يقلب السلعة والوكيل غائب ما هو عنده ثم تلفت فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه مفرط. كان ينبغي له ها ألا تغيب عن عينه لأنها أمانة معه وموكل عليها كيف يتركها؟ فهنا يضمن. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. وإلا ضمن يعني ها وإن لم يكن بحضرته. هذا معناه. يعني وإن لم يكن يعني وإن قلب السلعة بدون حضرة الوكيل فإن الوكيل هنا يضمن. في حال التلف يا شيخ. إيه أكيد حال التلف. نعم. نعم. فإن غاب به عن الوكيل وتلف. نعم. نعم. لأنه إذا لم يتلف ما عندنا ضمان. نعم. ما يضمن المشتري. كيف يعني؟ يعني الوكيل يقلبه بحضرة المشتري. المشتري يضمن. لا. لا. ما يظهر. لحظة لحظة لا تستعجلوا. طيب نقرأ أربعة. أي وليس لوكيل في بيع إعطائه لمشتري ليقلبه بما يغيب به عن الوكيل. هذا نفس اللي قلت ولا لا؟ أي لأن المشتري ما اشترى حتى يضمن الآن هو يقلبه. واضح ولا لا؟ طيب. ولي إن قلبها أمام الوكيل تلفت هنا يضمن الوكيل يضمن. إيه نعم. إيه إيه يكون ضمان الوكيل المقلب. هذا ما العلاقة. يعني الآن المشتري أراد أن يقلب الساعة أمامه صح ولا لا؟ ثم تلفت فإن الوكيل أمين إذا كان منه تعدي وتفريط يضمن وإلا فلا. لكن لو تلفت بتعدي من المشتري لا شك أنه هذا ضمان كما لو اعتدى عليها بدون أن يقلبها. هذه المسألة ظاهرة. ضمان حقوق الآخرين ها تضمن مطلقة. لكن إذا كانت عند أمين تضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. ها واضح ولا ما هي واضحة؟ واضحة. نعم. مشروع حلو أي حاشية. أنت حلو يا أبو أحمد. طيب أربعة. طيب أربعة. ممكن تقرأها؟ نعم. أي وليس لوكيل في بيع إعطاؤه لمشتري ليقلبه بما يغيب به عن الوكيل. من الذي يقلبه؟ المشتري. بغياب الوكيل. نعم. وإنما يقلبه بحضرة الوكيل. نعم. ها أريد أبي ولا غيره. عن الوكيل وتلف ضمنه الوكيل لتعديه بدفعه له وإن حضر الوكيل جاز لدلالة الحال على الضمان. ما الذي جاز؟ تقليب. جاز تقليبه. ها واضح ولا لا؟ مثل ما يقال الآن. الآن قال أريد أن تبيع وكلتك ببيع سيارتي. واضح ولا لا؟ قال المشتري أريد أن أفحصها. أفحصها عند الورشة. صح ولا لا؟ قال الوكيل خلاص أفحصها وتعال وأنا بجلس في المعرض. يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح لأنه يقلبها بغياب الوكيل. نقول الوكيل ها اركب معه كن معه. هذا هو. قال وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه. وإن وكله في بيع فاسد قال بيع خمر وكله أن يبيع خمرا أو وكله أن يبيع مجهول. المهم وكله في شيء لا يصح بيعه بيع كلب إلى آخره. يقول لم يصح ولم يملكه يعني حتى لو قدر أنه باع فإنه لم يملكه. لماذا؟ لأن الأصيل أصلا لا يملك هذا، فكيف بالوكيل؟ الفرع ما الأصل ما يملكه، كيف يملك الوكيل؟ فما دام الخمر محرم أن يشتريه الأصيل فإنه لا يجوز أن تكون فيه وكالة. قال: وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه، لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه، فكذلك الوكيل. قال: فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح. انتبه، لو باع الوكيل إذن، يعني الآن انتبه معي، وكله أن يبيع خمرا، وكله أن يبيع خمرا، فباع شاة، باع له شاة، هو وكله في أي شيء؟ أن يبيع خمر، فباع شاة، حكم البيع لم يصح، البيع هنا لم يصح، لأن الوكالة على بيع محرم، إذن الوكالة من أصلها غير صحيحة، الوكالة من أصلها غير صحيحة. ولهذا قال المصنف: فلو باع الوكيل إذن، انتبهوا، إذن هذا ها ظرف مكان، ظرف زمان، يعني في الحال، إذن يعني في حال الوكالة، إذن يعني إذا كان وكله لبيع محرم فباع بوكالة المحرم مباحا لم يصح البيع، لأن قال إذن يعني في حالة الوكالة للمحرم باع له شيئا صحيحا، فإن البيع هنا لا يصح، البيع هنا لا يصح. طيب لماذا لم يصح؟ قال: لأنه لم يوكل فيه، لم يوكل فيه، يكون البيع لمن؟ طيب ها، للمشتري، له طيب، خلاص ملكك. قال: أنا ما أستطيع، أتضرر. قلنا: تحمل الضرر. قال: هو وكلني في محرم فاخترت له مباحا، واضح الله؟ ماذا نقول له؟ نقول: عقوبة لك لأنك رضيت بالوكالة على شيء على محرم، فالوكالة أصلا باطلة. طيب قال: فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح، لأنه لم يوكل فيه، لم يوكل فيه. قال: أو وكله في كل قليل وكثير، لم يصح أيضا. لو قال: وكلت لك أن تبيع لي كل قليل وكل كثير، هذا ما يصح، أقصد مو بيع، لا، لو وكله في كل قليل وكثير، يعني وكلتك في كل شيء، ما تصح الوكالة هذه، لأن يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها الأموال كلها، يدخل فيها البيوت، يدخل فيها طلاق الزوجات، يدخل فيها أمور كثيرة، هذه ما تصح الوكالة هنا، ما تصح الوكالة، لابد أن تكون معلومة، لابد أن تكون معلومة. نعم نعم، تكون عامة الوكالة لا بأس، لكن تكون عامة في معلوم، تكون عامة في معلوم، ما تكون عامة مطلقة، واضح ولا لا؟ طيب قال: أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر، صح ولا لا؟ لأنه سيحب أمواله ماذا ما أعطاه وكالة كل قليل وكثير، قال خاص البيت الذي يسكنه هبة، والبيت الآخر وقف، والعبيد أحرار، وزوجاته طوالق، ماذا بقي؟ غرر وضرر، إذا ما تصح هذه الوكالة. قال: أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر. أو وكله في شراء ما شاء، أيضا هذا ما يصح، لو قال: وكلتك أن تشتري ما شئت، ما صح الوكالة. لماذا؟ لأنه قد يشتري للوكيل ما لم يستطع الوكيل ثمنه، صح ولا لا؟ قال: وكلتك أن تشتري ما شئت، صح ولا لا؟ فاشترى له أرضا على شارع تجاري بقيمة 50 مليون، ما يستطيع الوكيل، قال: أنت قلت اشتري ما شئت، اشتريتك ما شئت، ما صح هذا، واضح ولا لا؟ أو وكله في شراء ما شاء، أو عينا بما شاء، عينا، عين ساعة سيارة، قال: اشتر لي ساعة بما شئت، كيف ما شئت؟ طيب اشترها 10,000 وهي تسوى 50 ريال، يصح؟ ما تصح الوكالة هنا، فيها غرر فيها ضرر، فلا تصح، فلا تصح. أو وكله في شراء ما شاء، أو عينا بما شاء، أو عينا بما شاء، ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح. إذا لم يعين نوعا، يعني تبيع أو تشتري النوع الفلاني، وثمنا، أو اشتر لي أي شيء ب1,000 ريال، هذا ممكن، عين الثمن هنا، أما أن لا يعين العين ولا يعين الثمن ويجعلها عامة فإن هذا لا يصح. قال أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح، لم يصح لأنه يكثر فيه الغرر، لأنه يكثر فيه الغرر. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح، لأن هنا الوكالة ما يبقى عامة، الوكالة خاصة في المال، عينها في المال، هنا لا بأس، لا بأس لو وكله في بيع ماله كله، يعني عنده عقار سيارات دواب إلى آخرها، فقال وكلتك أن تبيع مالي كله، هذا لا بأس، هذا لا بأس. يعني لو أن الإنسان الآن مثلا ما يستطيع متعب ووكل شخصا يبيع ماله كله، هذا لا بأس. قال وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح، ما شاء منه صح، يعني لو قال وكلتك أن تبيع ما شئت من مالي هذا يصح. لماذا؟ يقولون، يقول العلماء لأن ما في غرر هنا، لا يوجد غرر، لأنه إذا كان يجوز أن يوكل ببيع ماله كله ها فلأن يجوز بقوله بيع من مالي ما شئت من بابي أولى، لأنه سيبيع بعضه ولن يبيعه كله. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح. قال في المبدع وظاهر كلامهم، يعني كلام الأصحاب، وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت له بيع ماله كله، يعني إذا قال بيع من مالي ما شئت له بيع ماله كله، له بيع ماله كله. لماذا؟ لأن ما اسم موصول، بيع من مالي ما شئت اسم موصول، والأسماء الموصولة ها من صيغ، من صيغ العموم، صيغ العموم. فما دام أن يبيع من ماله ما شاء له أن يبيع بعضه وله أن يبيع جميعه وله أن يبيعه كله. قال وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت له بيع ماله كله. لكن أيضا عندنا هنا مسألة أخرى في قوله في بيع من مالي ما شئت اسم موصول، طيب من، هل هي بيانية أو تبعيضية؟ إذا قال بيع من مالي ما شئت، ها أحسنتم، إذا كانت بيانية تشمل المال كله لأنها تبين المال، وإذا كانت تبعيضية ها بعض المال، بعض المال، واضح ولا لا؟ فأحيانا من تأتي بيانية، إذا كانت بيانية ما يلزم البعض، تشمل الكل كله، مثل قوله جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، تبعيضية ولا بيانية؟ بيانية، ما تكون تبعيضية أبدا، الله لا يأمر بأن نجتنب بعض الأوثان، لا، أي شيء يطلق عليه وثن أمر الله أن نجتنبه، إذن هي بيانية. هذه الأمور مهمة معرفتها لطالب العلم. قال وظاهر كلامهم في بيع من مال ما شئت له بيع ماله كله، والوكيل في الخصومة لا يقبض، نعم الوكيل في الخصومة لا يقبض الثمن إلا بإذن، واضح ولا لا؟ وهذا ليس مثل ما سبق الوكيل في البيع يقبض الثمن، نقول نعم الأصل الوكيل في البيع يقبض الثمن، لكن الخصومة الأصل أنه لا يقبض الثمن. ولهذا الآن، الآن في واقعنا وناس يوكلون في الخصومة ولا يوكل في القبض، يقول أنا وكلتك، يضع له محامي، المحامي يطالب بديونه لكنه ما يوكل المحامي بقبض الديون، واضح؟ فمن وكل في الخصومة ليس له القبض، له أن يخاصم وليس له أن يقبض. والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، يعني لم يوضع في الوكالة نطقا أو كتابة كما هو الآن، إذا أعطى وكالة، أعطى المحامي وكالة لابد أن يكتب ويقبض الثمن وإلا ما يقبض. قال ولا عرفا، حتى في عرف الناس الآن، هل في عرف الناس الآن أي واحد يخاصم يقبض الثمن؟ لا. قال لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض، يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. ولهذا أحيانا يوكل في الخصومة محامي ولا يعرف المحامي، ما يعرفه، فيوكل أن يخاصم لكن لا يوكله بأن يقبض. قال والعكس بالعكس، يعني عكسها بعكسها. ما هو عكسها؟ الوكيل في قبض الثمن له الخصومة، ما يحتاج يذكره. لو قال وكلتك في قبض ديني الذي على فلان له أن يخاصم، واضح لا؟ أنت واضح أو مو واضح؟ لماذا له أن يخاصم؟ لأنه لا يمكن أن يقبض الثمن إلا عن طريق الخصومة. فمن وكل في الخصومة ليس له أن يقبض الثمن، ومن وكل في قبض الثمن فله أن يخاصم، لأن قبض الثمن فرع عن الخصومة، لولا الخصومة ما قبض الثمن. أنتم معي؟ ممكن يذهب لمن عليه دين وهو ساكت من دينه ويأخذ فلوس من جيبه ويمشي، أو يقول تعال جيب دين فلان، فلان يريد منك فلوس أعطني، ماذا تسمى هذا؟ خصومة. هل إذا قال وكلتك أن تقبض ديني من فلان قال أعطني وكالة أخرى أنا أخاصمه؟ لا، أصلا لا يمكن تتوصل إلى الثمن إلا عن طريق الخصومة. واضح الآن؟ والمراد بالخصومة المخاصمة عند القاضي، يعني ذهبت إليه وقلت أعطني الدين دين فلان، قال ما له عندي دين أو ما أريد أن أعطيك، تمشي تتركه؟ أين الثمن الذي وكلك به؟ فلا يمكن يحصل الثمن إلا عن طريق الخصومة إذا رفض المدين. قال والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، يعني إلا بالخصومة، فهو إذن فيها عرفة، يعني في عرف الناس، تعارف الناس أن من وكل في قبض الثمن فله أن يخاصم، فله أن يخاصم. قال وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه، وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله، انتبه، لو قال فائز لمحمد اقبض حقي من فرح، واضح ولا؟ محمد له أن يقبض الحق من فرح ولا من وكيل فرح؟ فرح الآن وكل شخص، قال وكلتك تقضي الدين الذي علي، فله أن يقضي الدين من الشخص نفسه أو من وكيله. لماذا؟ لأن الوكيل يقوم مقامه، الوكيل يقوم مقام الأصيل، فيطالب بالدين الأصيل أو يطالب الوكيل، يقضي من هذا أو من هذا. انتبهوا، قال وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله، ملكه من وكيله يعني ملك القبض والأخذ المال من وكيله. قال لأنه قائم مقامه، من الذي قائم مقامه؟ الوكيل يقوم مقام الأصيل فيقبض منه، ولا يقبض من ورثته، انظروا الفرق، لا يقبض من الورثة. لماذا؟ لأن المال انتقل للورثة، فلو أنك وكلت شخص قلت اذهب واقبض حقي من زيد، اقبض ديني من زيد، واضح ولا؟ فلما أتيت وإذا زيد قد مات، مال زيد من الذي ورثه؟ الورثة، لا ما تملك القبض من الورثة، صح ولا لا؟ طيب الدين مقدم على الإرث، أنتم معي؟ نقول نعم مقدم، لكن كيف طريقة القبض؟ ها، تذهب مع الورثة خصومة جديدة، طالبهم بخصومة جديدة ما تقبض منها، أما الوكيل تقبض منه لأنه يقوم مقامه نائبا عنه، أما الورثة ليسوا نائبين عن مورثهم بل هم مستحقون لماله انتقل إليهم بالملك، فما تملك أن تقبضه منهم، تملك أن تأخذه منهم ها بحق مستقل بخصومة أخرى، توقف الإرث تقول لا ما يوزع الإرث حتى أخذ حقي، أنتم معي ولا لا؟ طيب قال ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف، لم يؤمر بذلك، الوكالة ما تقتضي الورثة، نعم أكيد له ذلك، لكن ما يملك يأخذ منهم، لو رفض ما يأخذ منهم. لماذا؟ لأن الآن هم أصبح لهم ملك مستقل، أصبح ملك، ليسوا وكلاء عن ميتهم حتى يقضون ما عليه، ليسوا وكلاء، واضح ولا لا؟ فهم الآن استحقوا الميراث، فإذا رفض الورثة ما يملك أن يقبض منهم، يملك أن يقيم دعوة عليهم فقط، واضح ولا لا؟ طيب قال لأنه ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه، ولا يقتضيه العرف، ولا يقتضيه العرف. قال إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حق الذي قبله، انتبهوا، الأول قال اقبض حقي من زيد، زيد مات الآن والحق انتقل إلى ناس يستحقونه، صح ولا لا؟ لكن لو قال اقبض حقي الذي قبل زيد، قبل زيد هنا يقبضه من تركة زيد، يقبضه من تركة زيد ولا عليه من الورثة. واضح ولا مو واضح؟ لأن هنا ما نص على زيد، على عين زيد، نص على حق زيد، مال زيد، فله أن يأخذه من المال. أما الوكالة الأولى نص على عين الشخص، والشخص غير موجود الآن، فليس له أن يطالب غيره من الورثة. أقصد ليس له أن يأخذ منهم، أن يستلم منهم. واضح ولا مو واضح؟ قال طيب نريد أن نقرأ الأولى، ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف. ستة، ممكن أبو أحمد تقرأ؟ لحظة، هذا ولا يقبض من الورثة، هذا لا يقبض من الورثة. إذا قال اقبض من زيد ما قال اقبض الذي قبله، لا قال اقبض من زيد، لا يقبض من الورثة. لماذا؟ نعم، أي لا يقتضي العرف القبض من الورثة. إذا قال اقبض حقي من زيد لأن الوارث غير قائم مقام الموروث في ذلك، لأن الحق انتقل إليه واستحقت المطالبة واستحقت، نعم واستحقت المطالبة عليه، نعم. لا بطريق النيابة، يعني لا بطريق الوكالة، بل لحظة، بل بطريق الأصالة، خلاص ليس وكالة، نعم. يطالبهم على أن، يطالب الورثة على أنهم، ها، على أن الوارث أصيل، لا على أن الوارث وكيل لمورثه، نعم. ولأنه قد يرى بقاء الحق عندهم دونه، نعم، يرى بقاء الحق. يعني لو قال أخرت الحق على الورثة الآن، خلاص بعدين آتي، الآن يطالب الميت ولا يطالب الورثة؟ ها، إذن القضية تختلف تماما. فإذا قال اقبضه، اقبض حقي الذي قبل زيد، قبله، طيب حاشية كم أو عليه؟ حاشية سبعة، نعم، أي الذي من جهة زيد أو على زيد، نعم نعم. طيب قال إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله أو عليه فله القبض من وارثه، لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا. إذا الوكالة هنا لم تتعلق بعين زيد شخصه، إنما تعلقت بماله، تعلقت بالمال، واضح ولا لا؟ نعم. وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا، ما يملكه، لأن الوكالة عقد له شروط وله مبطلات. فإذا قال اقبض حقي من زيد اليوم، معناها أن الوكالة إذا انتهى هذه اليوم تبطل، خلاص لا يكون وكيلا فلا يقبض منه. وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا، لم يملكه غدا، لأنه أذن له، ها، أذن له بالتصرف اليوم ولم يأذن له غدا. ولا يضمن وكيل، لكن إذا أردت أن تقرأ الزاد مع الروض تنون الزاد، ولا يضمن وكيل الإيداع، وكيل الإيداع مضاف مضاف إليه، وإذا قرأت الروض يكون فاعل، ولا يضمن وكيل في الإيداع، وكيل في الإيداع، إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد. يقول لا يضمن وكيل في الإيداع إذا لم يشهد. ثم معي، أعطيتنا فائز، أعطيت فلوس، قلت اذهب وأودعها عند محمد، واضح ولا لا؟ ولم يشهد فأنكر محمد، قال ما أعطاني شيء، هل يضمن فائز؟ لا، ما يضمن. طيب لماذا؟ لماذا لا يضمن؟ طيب لو أشهد وأنكر فائز، أنكر محمد، نفس القضية، إذن الإشهاد ما يزيد بالقضية شيئا، لأنه إذا أنكر فالأصل عدم الإيداع عنده، فإما على فائز البينة وإما على محمد اليمين. طيب لو أشهد، نفس القضية، إذا أشهد يقول أنا رددتها له، رددتها له. طيب ما عندنا بينة أنه ردها، يحلف وانت القضية، فيقول الإشهاد ما يزيد في التوثيق شيء، واضح لا؟ فلا يضمن، وإنما نص على قوله لم يشهد، لأن القول الثاني أنه يضمن إذا لم يشهد، وهذا القول هو الأقرب. القول الثاني أنه يضمن إذا لم يشهد، وهذا القول هو الأقرب، إلا إذا كان معروف بالأمانة، إذا كان هذا الشخص أمينا لا يحتاج إشهاد، نعم، صح ولا لا؟ لو كان الوكيل من أهل العلم المعروفين فإنه لا يحتاج إشهاد مثلا. لكن إذا كان ليس معروفا أو كغيره من الناس فهذا إذا لم يشهد يكون مفرطا عليه وعليه الضمان، لأن الإيداع، انتبهوا، الوديعة ماذا تكون؟ تكون أمانة، تكون أمانة، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا ادعى الرد يقبل قوله لما يقبل؟ يقبل، لأنه أمين، وكل أمين يقبل قوله. أنتم معي؟ لو أعطيت فلوس عند محمد الآن أمانة وديعة خذ، ثم قلت أعطني، قال رددتها لك، القول قول من؟ قول قوله، ما عندك أن تبينه في القول قوله، لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فهو الآن ادعى الرد، فعليك البينة، ما عندك بينة يحلف. فالأمين القول قوله، وكل من قلنا القول قوله فهو بيمينه. هذه قاعدة، ما يقبل قول الشخص بدون يمينه، لا، لابد من اليمين، لأن اليمين تكون مع الجانب الأقوى، اليمين تكون مع الجانب الأقوى، فهي تقوم مقام البينة، تقوم مقام البينة. إذا كان جانب الشخص أقوى يكفي أن يتقوى باليمين، يكفي أن يتقوى باليمين، مثل الشاهد واليمين. إذا كان شخص عنده شاهد واحد فيقبل معه، ها، مع يمينه، ولا يحلف المدعي عليه، لا يطلب منه اليمين. لماذا؟ لأن المدعي الآن أقوى من جهة المدعي عليه، فاليمين تكون مع الجهة الأقوى. فإذا كان المدعي معه شاهد فاليمين مع من؟ معه، لأنه أقوى. وإذا كان المدعي ليس معه بينة فالمدعي عليه معه الأصل، فجانبه أقوى، فاليمين تكون مع الجانب الأقوى. انتبهوا لهذا. طيب، يقول: ولا يضمن وكيل وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع، أنكر لعدم الفائدة من الإشهاد، لأن الإشهاد ما يقدم ولا يؤخر. لأن إذا قال الآن محمد قال أنا ما أستطيع أن أنكر الوديعة لأن أشهد، صح ولا لا؟ لكن سأدعي الرد، رددتها له، وهو غير صادق في هذا. هل الإشهاد هنا نفع بشيء؟ ما نفع بشيء. نقول ما دام ندعي أنه ردها إليك، خلاص الشهود على أنك سلمت له الوديعة، انتهت القضية، خلاص. هو لا، ندعي الرد، ادعي الرد، فهو أمين، عندك بينة أعطى البينة، ما عندك بينة يمينة، تنتهي القضية. واضح ولا لا؟ طيب، قال: ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، لأنه أمين، يقبل قوله في الرد، إذا قال رددتها يقبل قوله، وإذا قال تلفت، ها، يقبل قوله. فلو قال والله فايز ما أعطاني وديعة، قال فايز لا لا صحيح أنا ذكرت عندي شهود اثنين، واضح ولا لا؟ طيب، أتوا الشهود قالوا نعم نشهد أنا الأخ فايز سلم الوديعة الأخ محمد، قال محمد إذن ما أستطيع أن أنكرها، تلفت. هل الشهود الآن ينفعون فايز؟ ما ينفعونه بشيء، خلاص تلفت. طيب، عندك بينة فايز أنها تلفت؟ قال لا، احلف يا محمد، قال احلف أنها تلفت، خلاص، لأنه أمين. فيقول المصنف: الإشهاد ما يزيد في القضية شيء، لكنه نص عليها، لأن من العلماء من يقول إذا لم يشهد فإنه يضمن، لأن فيه نوع، ها، فيه نوع تفريط، فيه نوع تفريط، والوكيل ينبغي له أن يحتاط. الوكيل ليس كالأصيل، الأصيل ما هو بلازم يشهد، لكن الوكيل لابد أن يشهد ليضمن حق الأصيل، لأن الآن الوكيل أمين وسلمها إلى أمين آخر. طيب، قال: لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل لم يشهد ولم يشهد ضمن. أما الوكيل في قضاء الدين ولم يشهد فإنه يضمن. وفرق بين الوكيل في قضاء الدين وفرق بين المودع، لأن الوديعة أمانة، والدين وإن كان أمانة الدين لابد أن يأتي ببين أنه، ها، أنه قضاء. فلو قال وكلتك أن تقضي ديني، خذ 1000 ريال أعطها محمد، واضح ولا لا؟ ذهب وأعطى 1000 محمد، قال خذ يا محمد هذا الدين الذي عليك لفلان، بعد مدة قال محمد أعطني 1000، ما قضاني الوكيل، من يضمن؟ الوكيل يضمن، لأنه لم يشهد، لابد أن يكون عنده شهود. أنتم معي ولا لا؟ طيب، وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن، إذا أنكر رب الدين، إذا أنكر رب الدين يعني صاحب الدين، من هو صاحب الدين؟ اللي يطلب محمد، قال ما أعطاني 1000 ريال. أما إذا قرنت القضية وتقدم في الضمان، تقدم في الضمان إذا لم يشهد. ثم هي هل تذكرونها في الضمان؟ طيب افتحوا صفحة 83. أقصد في الرهن، في الرهن، أنا أقول في الضمان، لا في الرهن، نعم هي في الرهن، في الرهن 83. ها واضح؟ ما يحتاج وقت، وش 83 صفحة على طول. طيب السطر الثالث من الأسفل، السطر الثالث من الأسفل، قال وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بين العدل بدفع المرتهن ولم يكن الدفع بحضور الرهن ضمن العدل. طيب لماذا ضمن العدل؟ من العدل؟ الذي وضع عنده الرهن، لأنه فرط حيث لم يشهد. نعم. طيب ثم قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يلزم الوكيل وما لا يلزمه، فيما يلزم الوكيل وما لا يلزمه، وفيما يقبل فيه قوله وفيما لا يقبل. هذا الفصل عقده فيما يتعلق بالوكيل، عقده فيما يتعلق بالوكيل، يعني متى يضمن الوكيل ومتى لا يضمن، ومتى نقبل قول الوكيل ومتى لا نقبل قوله، ونحو هذه الأمور، نحو هذه الأمور مما يتعلق بالوكيل، مما يتعلق بالوكيل. فقال رحمه الله تعالى فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. نعم، هذا باتفاق الأئمة الأربعة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة أن الوكيل أمين، أمين ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط، لأن الوكيل قبض المال لمصلحة من؟ لمصلحة الموكل، قبض المال لمصلحة الموكل. لكن نريد ضابط مرة معنا كثيرا، ضابط الأمين، من الأمين؟ من الأمين؟ ها، كل من قبض المال ها بإذن الشارع أو بإذن المالك، كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فهو أمين. إذن المالك مثل الوكالة والودية إلى آخره، والعارية على الراجح أيضا، كلها هذه بإذن المالك. إذن الشارع ها، ولي اليتيم، ناظر الوقف إلى آخره، هذا كله هذا أمين، أمين. طيب لماذا لا يضمن الأمين إلا إذا تعدى وفرط؟ لقوله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. وقال رحمه الله تعالى والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، بلا تفريط. وإذا قال المصنف بلا تفريط فقد ترك كلمة أخرى تدل على هذه الكلمة، ما هي؟ ها، ولا تعدي. قول المصنف بلا تفريط يريد ولا تعدي، لأن التعدي نوع تفريط، التعدي نوع تفريط لأنه إفراط. طيب ما هو التعدي؟ ها، فعل ما يحرم. نعم، التعدي فعل ما يحرم، والتفريط ترك ما يجب، والتفريط ترك ما يجب. طيب لو أعطاه سيارة قال خذ هذه السيارة وبيعها لي، وكله بيع السيارة، فتلفت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، ما يضمن إلا إذا تعدى. ما هو التعدي؟ فعل ما يحرم، ركب السيارة، استعملها، راح عليها مشوارين، قال ما دام إني ما بعتها أذهب عليها، فحصل عليها حادث، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن هنا متعدي، هنا متعدي. طيب مفرط قال خذ بهذه السيارة، فذهب وأوقفها بجوار المعرض على الشارع، ما ما دخل داخل المحرم وقال هذه السيارة خلوها عندكم بيعوها، فحصل لها حادث، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه لم يوقفها في حرز مثلها، لم يوقف في حرز مثلها، فهو ترك واجب. وهل مجر هذا التفريط والتعدي؟ قال لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يدك الهلاك في يد المالك، الهلاك في يدك الهلاك في يد المالك. ما وجهه؟ لأن المالك إذا تلف ماله في يده ها يطلب العوض ممن؟ من الله جل وعلا. فإذا تلفت في يد الأمين نقول المالك يطلب العوض ممن؟ يطلب العوض من الله جل وعلا، وانت القضية. فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل، انتبه، ولو هنا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول قبض المال ينقسم إلى قسمين، إما أن تقبضه لحظك وإما أن تقبضه لحظ مالكه. إذا كان لحظ مالكه فإنه ما يضمن إلا إذا تعدى وفرط، وإذا كان لحظه هو فإنه يضمن مطلقا. أنتم معي؟ يعني مثلا قال خذ هذه السيارة بيعها لي في المعارض، ودني بها، قال بألف ريال ودي لك وبيعها. الآن وكالته وقبض السيارة مصلحته ولا مصلحة البائع؟ مصلحته هو، فيضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط. هذا على قول، ولهذا أشار المصنف إليها قال ولو بجعل. والجعل ما هو الجعل؟ قال أبني لك البيت 100,000 ريال، وقال من يبني لهذا البيت 100,000 ريال، أيهما الأجرة وأيهما الجعل؟ الأول الأجرة، قال أبني لك البيت 100,000 ريال، ومن بنى لي البيت فله 100,000 ريال، هذا يسمى جعل. فلو قال كما قال القارئ لما كلمه أهل اللديغ أو جماعة اللديغ قال أقرأ، ها قال أقرأ بجعل، فالأجرة غير الجعل وإن كانت في الصورة قريبة من بعض. شخص ناس قالوا من يصلي فينا رمضان نعطيه 2,000 ريال، يجوز يصلي ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا جعل أعطوه. لكن لو قال ما أصلي لكم 2,000، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ أجرة. طيب هنا المصنف يقول حتى لو كان قبض المال لمصلحة المالك فإنه أمين، وهذا هو الواقع، صحيح هو أمين. فلو قال أنا أبيع لك السيارة 1,000 ريال، تعطيني 2,000 ريال وأبيع لك السيارة، فتلفت وهو لم يتعدى ولم يفرط، فهو أمين، فهو أمين، واضح ولا لا؟ ونظير هذا الآن، ها نظير هذا الأجرة، التأجير، مكاتب التأجير، تأخذ لك سيارة وتستأجرها من شخص تلفت عندك، تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن إلا إذا تعديت أو فرطت. لماذا؟ لأنك قبضت المال بإذن المالك، هو الذي أجرك السيارة، استأجر بيتا تلف البيت، يضمن ما يضمن؟ لا تقولون الآن في التامين جعلنا لا ننتبه من الذي يضمن، نحن لا يهمنا، ولا أفرض ما في تامين، الضمان على من؟ يعني قبل سنوات مكاتب التأجير ما في تأمين، صح ولا لا؟ نعم المالك، صحيح يضمن المالك. طيب قال ولو بجعل، فإن فرط أو تعدى، فإن فرط يعني ترك واجبا أو تعدى فعل محرم استعمل السلعة، فإنه يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. نعم قال خذ هذا المال عندك وديعة، خذ هذه الساعة وديعة، أتى صاحبها قال أعطني الساعة، قال بعد يومين وتلفت، يضمن لما يضمن؟ يضمن، لأنه أخر المال هنا، أخره لغير عذر. أما لو كان في عذر قال أعطني الساعة، قال الساعة الآن غير موجودة في البلد الفلاني، لما كنت أنا ساكن هناك هناك، فهنا لا يضمن، هنا لا يضمن. قال وطلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه، أي نفي التفريط ونحوه، يعني التعدي. الوكيل أمين، صح ولا لا؟ ومعلوم أن الأمين يقبل قوله في التلف، ويقبل قوله في الرد، ويقبل قوله في التعدي والتفريط، صح؟ طيب وكله تلفت السيارة، قال أنا لم أتعد ولم أفرط، فالقول قول من؟ قول الوكيل. لكن هل نقول خلاص مدام قوله مع السلامة الوكيل أتلف سيارات الناس؟ لا، كل من قلنا القول قوله فهو بيمينه. فنقول للموكل هل عندك بينة أنه تعدى وفرط؟ إذا وجدت بينة خلاص يأخذ البينة. طيب ما وجدت بينة، القول قول من؟ قول الأمين الوكيل. قال أنا والله ما تعديت، أنا ما فرطت. نقول احلف، حلف أنت القضية. ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه، أي نفي التفريط ونحوه، وفي الهلاك. قالوا السيارة تلفت، نزلت عليها صاعقة وتلفتها، هنا يقبل، يقبل قوله. قال في الهلاك مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته. نعم قوله مع يمينه ليس مراد المصنف بيان في هذه المسألة، لا، لكن كل من قلنا القول قول فهو بيمينه. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق ونحوه، هنا يطلب من، يجب عليه إقامة البينة. انتبهوا، إذا قال السيارة والله تلفت، ما الذي أتلفها؟ قال والله صاعقة، الحفر صار عليه مطر خطير، سقط معه بيوت، إنارات كهرب سقطت وتلفت السيارة. نقول ما شاء الله، ما شاء الله، أنت أمين؟ لا، هنا ادعى التلف بأي شيء، ها، بأمر الظاهر يعلمه الناس. قلنا أعطنا البينة، ما نقبل القول. أو قال حريق اشتب 24 ساعة والمطافي تطفي الحريق، هذا ها ظاهر ولا ظاهر؟ فإذا ادعى بأمر ظاهر نطالبه بالبينة، أما إذا لم يكن أمر ظاهر فالقول قوله بيمينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا رجح الشيخ الله يرحمه. لا، الشيخ محمد يقول لأن الأصل ما يحتاج شهادة.